على هدية أجيبها لك، ملقتش حاجة في مقامك، حتى الأغاني مش عارف أكتبها لك، مكسوف كلامي قدامك. يا حبيبي تبقى معايا، تفرح وتضحك عالآخر، وانا سبتلك كل الحاجات اللي ورايا، ونسيت وغيرك مش فاكر. تسلم لي أجمل ضحكاية أنت وكفاية.